بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل تعالوا Thank you. وَأَتَّقُوا العصير. طيب خاطر إن الإنسان لظلوم كفار وآتكم إن عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وما يخفى على الله من الحمد لله شموس الهدى من حسن قامته واشرق الكون من انوار برته والكائنات لاجل المصطفى خلقت دنيا واخرى جميعا لملاحته لولاه ما اوجب الله الوجود ولا قد كان ما كان الا من كرامته حازت به الانبياء مجدا ومكرمه ونالت به الرسل عزا من هدايته وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعت واستمتعت وإياكم إلى تلك التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تناها علينا ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم بطاروط مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير موجاتنا الصوتية وأضواءنا الكهربائية إدارة المهندس صلاح عبد الجواد المقيم في الزهيري مركز بنادير في المحافظة القطرية. أما الفراشة الضخمة المعلم شعبان الغزري إدارة المعلم جمعة السعيد بكفر السنجاب مركز النية الأهلية بمحافظة القطرية. أما بوفيه العرب والقهوة العربي إدارة الأستاذ جمال شبل بسدها. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم.